أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن هذه الآيات تبين مآل المتقي ومآل العاصي وتضع النقاط على الحروف وتبين للخلق الأمر ليبقى كل واحد على بصيرة من أمره لذلك هذا الكتاب يعني لا يترك لبسا ولا يترك لمن يريد أن يلعب مجال للعب ولا لمن يريد أن يصطاد في الماء العكر مجال للاصطياد يبين ويوضح ويأتي بالأدلة والبراهين ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي أو من حي عن بينه يعني يوضح إذن وقيل للذين اتقوا أول الآية الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الذين تتوفاهم هذا يجوز في اللغة العربية فيها ثلاثة بعضها تثبت قراءة وبعضها قد لا تثبت الذين توفاهم كل تائين يجوز فيها ثلاثة تتوفاهم وهذا على الأصل توفاهم وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر وقد يضغم التاء في التاء الذين توفاهم أول مثلين محركين في كلمة يضغم أيوة فكل الثلاثة تجوز لغة لكن بعضها يثبت قراءة وبعضها قد لا لأن القراءة سنة متبعة الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أيوة الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم يعني ما لا يكون لهم أو ما لا يحصل لهم. هؤلاء الذين يعني تقبض الملائكة أرواحهم وهم على ظلم لأنفسهم، وأشد ظلم للنفس هو الكفر، لأن الإنسان إذا كفر ظلم نفسه وأوبقها وجعلها تخسر مقعدها في الجنة وتخسر أهلها وتخسر كل شيء. الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إذن هؤلاء الذين تتوفاهم الملائكة والحال أنهم ظالموا أنفسهم، ظالمي أنفسهم أو أنفسهم، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني على كفر على ضلال على انحراف، لأن نفسك أمانة فيك وعرضك أمانة فيك وصحتك أمانة فيك. أوفوا بالعقود، فهو ضيع هذه الأمانة فلم يصلي ولم يصم ولم يذكر الله ولم يعبد الله، فظلم نفسه وأوبقها. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. هذا عياذا بالله الكافر إذا أخذت نفسه وحشر يوم القيامة يقول أنا ما كنت كافر وأنا مسلم الأمر لله وما عملت شيئا. بلى بلى يجاب بها بأمرين، بالنفي أو بالاستفهام الذي فيه النفي، ألست بربكم؟ قالوا بلى. هما هنا قال ما كنا نعمل من سوء، الله قال لهم إيش؟ بلى تعملون. إذن بلى لا يجاب بها إلا النفي أو الاستفهام فيه النفي. قالوا ما كنا نعمل من سوء كما قال هناك والله ربنا ما كنا مشركين. قال العلماء لما رأى من رحمة الله للمسلمين قال الكافر أنا أكتم أني كافر لعل الله يرحمني، وقيل لشدة الهول نسي أنه كافر. ما كنا نعمل من سوء فألقوا السلامة، يعني الاستسلام والانقياد وقبلوا الدين، لكن في وقت لا ينفع. الذي لم يقم بالأعمال الآن يوم القيامة لا ينفع. ولذلك لو جاء جبريل عنده 600 جناح لا يبقى كافر على الأرض. والكفر يقوم لأن فيه نوع من التمايز، فيه نوع من الغيب. أما إذا كشفت الحجب من يستطيع أن يكفر؟ ولذلك إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك الإنسان إذا عاين الهلاك وتاب لا تقبل منه التوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب بعد الموت أو بعد الغرغرة، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن كفرعون لما أدركه الغرق ماذا قال؟ آمنت. الله قال له الآن ما يقبل. إذن فألقوا السلامة الاستسلام والانقياد وقالوا ما كنا نعمل من سوء، ما كنا نكفر ولا نعمل من سوء، بلى كنتم تكفرون وتكذبون. ولذلك إن الله عليم صيغة مبالغة يعني مبالغ، أيوه يعني لا يخفى عليه جليل ولا جليل، لا كبير ولا صغير، بعملكم أو بالذي كنتم تعملونه، ما موصولية أو مصدرية. ويقال لهم ادخلوا أبواب جهنم، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. هؤلاء من؟ هؤلاء الذين تقبض الملائكة أرواحهم وهم على الكفر، ظالمي أنفسهم بالكفر. هؤلاء لما يقولوا ما عملنا من شيء وقالوا هناك والله ربنا ما كنا مشركين، يتجلى الأمر، يأتي جلده ويقول لا أنت كفرت، أنت فعلت كلا معصية كلا، وأنت قلت كلا يوم كلا وفعلت كلا، فيعاتب نفسه ويقول لجلودهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله. كيف؟ الجلد له لسان، له شفتين، الله ينطقه كما أنطق الصخر وكما يعني أنطق ما يريد أن ينطق. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن ادخلوا أبواب جهنم. أبواب جهنم ثمانية، سبعة، لها سبعة أبواب، لكل باب جزء، جماعة منهم مكتوب عليها، كل واحد محل، خالدين فيها لا خروج منها. فلبئس ساء مثوى مقام المتكبرين الذين يتكبرون عن السجود وعن الصلاة وعن الطاعة. واحد يقول لك كيف أنا أضع وجهي في الأرض؟ ما تضع وجهك في الأرض، وجهك يعني يتغير بالنار إذا لم تضعه في الأرض لله. هذا مثوى الذين يتكبرون عن طاعة الله. يقول لك كيف أنا أخذ أشرف شيء ونضعه في الأرض؟ تأخذ أي شيء وتضعه في الأرض للجبار الذي أوجدك من العدم والذي أوجب عليك السجود، تفعله لكي ترحم وتنقذ من جهنم. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن صفة التذلل وصفة الخضوع وصفة الاستسلام لله والانقياد. قال له أريد مرافقتك، قال أعني كثرة السجود. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمين أن يستجاب لكم. دين رائع الإسلام، جميل، وكل قضية محلولة في ديننا، بس ينبغي أن ندرسه، كل شيء موجود في هذا الكتاب. إذن الله يقول لهؤلاء ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها لا خروج. فلبئس، بئس فعل جامد لإنشاء الذم، ساء وقبح مثوى منزل المتكبرين الذين يتكبرون عن طاعة الله ولا يتبعون شرعه. ثم جاءت شريحة أخرى، لأن القرآن كله قائم على نقطتين، ناس استقاموا ونجوا وناس انحرفوا وهلكوا. صفات الذين نجوا، صفات الذين انحرفوا، أفعال الناجين، أفعال الهالكين، وهكذا يتكرر. أكبر أسباب دخول النار عدم الإيمان، عدم الصلاة، عدم الزكاة، الخوف، ما يهمه، ينظر ينظر، يتكلم يتكلم، يقوم يقوم، يقعد يقعد، يخوض مع الخائضين، يخوض. دخل الناس في باطل، دخلوا في ما له شغل، ما يخاف. أكبر أسباب دخول الجنة الإيمان، الصلاة، الزكاة، الابتعاد عن اللغو، الابتعاد عن الخوف. وهذا مصرح فيه في كتابنا، لأن كتابنا تبيان لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرط ما في الكتاب من شيء. ولذلك لما سأل أهل الجنة أهل النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. انتبهوا، من حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فليس له عهد عند الله أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ولم نكن نطعم المسكين، المسكين إذا رأى يقول له خرج برا، ما يدفع. المسكين هذا ينبغي أن يطعم ويخوض مع الخائضين، من يتكلم يتكلم ومن يقول يقول وما له شغل ويكذب. ما رأينا أحد مات وحي، ما فيه. أما أسباب دخول الجنة، قد أفلح من؟ المؤمنون. المؤمنون، المؤمنون يقابلها ما لا نكذب بيوم الدين. الذين هم عن اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين. والذين هم للزكاة فاعلون يقابلها لم نكن نطعم المسكين. ونكذب بالدين يقابلها قد أفلح المؤمنون. إذن هذه أربعة من كبريات دخول الجنة، وهذه أربعة من كبريات دخول جهنم. وربنا يقول كتاب عظيم أنزلناه إليك مبارك كثير المنافع كثير الخير ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته. وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالخير كله في تدبر هذا الكتاب، وفي العمل به، وفي اتباعه. فلما بين الشريحة التي انحرفت بدأ يبين الشريحة التي نجت. ولذلك قال فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أولئك حزب الله لا إن حزب الله هم المفلحون. حزب الشيطان لا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وهذا يتكرر حتى يبقى الذي يريد أن يطيع ربه على بصيرة من أمره. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى كنتم تعملون، إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها لا خروج منها فساء وقبح مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قيل حذف الفاعل لأن المقصود هنا نتيجة الفعل ما هو الفاعل. قيل لهم، المقصود ماذا فعل الذين قيل لهم، لذلك حذف الفاعل هنا. قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، أنزل خيرا، أنزل نعمة، أنزل كرامة، أنزل فضل علينا. وهناك كذبوا وقالوا غير ما قيل لهم، ولذلك هناك جاء المبتدأ وهنا جاء الجواب منصوب، أنزل خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير وللنعم دار المتقين جنات. إذن الذين استقاموا في هذه الدنيا لهم في الدنيا الحسنة، أما الآخرة فهي خاصة لهم، كما قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مع الكفار، ويوم القيامة إيش؟ خالصة للمؤمنين، خالصة للمتقين. قالوا خيرا، قالوا أنزل خيرا، أنزل وحيا، أنزل نجاة، أنزل عزا، أنزل فوزا، أنزل كرامة، خير. للذين أحسنوا في هذه الدنيا. أحسنوا هم الذين استقاموا وعملوا بطاعة الله وتركوا معصية الله. فالإحسان هو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، يعني أن يخلص في عبادته ويراقب ربه، هذا هو الإحسان. والإحسان هو فعل الجميل، الإحسان أن تفعل الجميل، كل ما إذا فعلته يقال لك أحسنت، هذا هو الإحسان. فلا تكذب ولا تظلم ولا تترك واجب ولا تفعل مكروه ولا تتخلف عن مندوب، هذا هو الإحسان. إذن للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. نعم. ولذلك والطيبون للطيبات، الذين يعملون الطيب لهم الأفعال الطيبة والمناقب الطيبة ولهم يعني الأزواج الطيبة، والطيبون للطيبات، والخبيثات للخبيثين. الخبيثون لهم الكلام الخبيث ولهم الذكر الخبيث ولهم الزوجات الخبيثة. ولذلك كل إناء بالذي فيه ينضح إن الطيور على أشكالها تقع. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ولذلك الإحسان يكون في الدنيا، أما الإنسان إذا مات انقطع التكليف. إذن الإنسان لا يقول يا ليتني أعود ويا ليتني أفعل، الآن في الدنيا كل واحد يجتهد وكل واحد يتوب وكل واحد يعمل ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي شيء لا تستطيع ربك يسامحك، أي شيء لا تستطيع لا يكلف الله نفسا أي طاقتها إلا وسعها أي طاقتها. فلذلك ينبغي الحقيقة أن نشكر نعمة هذا الدين وأن نعمل به. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أولا صحة، عزا، كرامة، يعني خير، يبارك للمتقي في نفسه وفي عمره وفي ماله وفي ولده، ويجعل الذكر الحسن في الملأ الأعلى، وإذا مات كان كالغائب قدم على أهله، هذا لا يكون إلا لمن أحسن. ويأتي يوم القيامة ولدار الآخرة خير، كرامة وبيوت، ويدخلهم الجنة إيش؟ عرفها لهم، عرفها لهم، طيبها بالعرف بالطيب. وقيل عرف كل واحد داره، يذهب إليها ويدخلها بدون ما يدل أحد، ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لمن؟ لأصحاب اليمين. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ولدار الآخر خير، لموقع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا الذي ينبغي أن يبذله العاقل، يبذل للجنة، العقل لا تضيع عليه الجنة بالشهوات. أكثر ما يضيع الجنة هذا ما بين الرجلين وما بين الفكين، هذا اللي يودي الناس إلى جهنم، اللسان والفرج. ولذلك ينبغي الإنسان يمسك لسانه وأن يحفظ فرجه، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. ويعلم أن الله تعالى مدح، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ونهى النفس عن الهوى، لأن أضر ما يضر الإنسان الهوى، إن النفس لأمارة بالسوء، وآفة العقل الهوى، العقل آفته الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. ديننا لم يترك لنا شيء إلا بينه لنا. إذن ولدار الآخرة خير، أفضل مما تجد في الدنيا. ولنعم دار المتقين، نعمة فعل جامد لإنشاء المدح عكس بئس. لذلك هاتان الشريحتان دائما توصف في القرآن، أغلب القرآن فيها. ولذلك لما ذكر الله القرآن في الفاتحة وهي فيها القرآن كامل ذكر الأوصاف، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين، وذكر أوصافهم ومآلهم. وبعدين ذكر من؟ هل حالهم ومعهم أحد؟ معهم أحد؟ إن الذين كفروا. بعدين ذكر أوصافهم، ثم ذكر شريحة أخرى من الكفار لأنها نافقت، وذكرها وذكر مآلها. وهذا يوضح ويكرره حتى يبقى كل واحد على بصيرة من أمره، لا يقول آه ليتني ليتني. أرسلت لك الرسل وجاءتك الكتب وبين لك ووضح، فلا عذر. لذلك لا يدخل أحد النار إلا بعد الإعذار والإنذار، ما يمكن الرب يعذب أحد بدون ما يأتيه العلم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بعدين لما يجي فوج يريد أن يدخل النار يقال له ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن لا عذر بعد هذا البيان. إذن يقول ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، ولنعم دار المتقين جنات عدن. دار المتقين جنات عدن، هذه فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالد، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. وليس ما في الدنيا وفي الجنة إلا الأسماء، وأتوا به متشابها، أزواج مطهرة، ماء لا يزنخ، عسل مصف، لبنا غيره، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذا الذي ينبغي أن يبذل له، هذا الذي ينبغي أن يعطي، أن يعطى الوقت، أن يجتهد الإنسان حتى يكون من أهل الجنة. العمر كم هو؟ فإذا حاسب الإنسان دخل الجنة، وإذا ضيعه الإنسان يندم ندامة لا يعلمها إلا الله. ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها يحلون فيها تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت يعني من تحت بيوتها الأنهار من غير خدود، لهم فيها ما يشاءون. يقال إن نهر الجنة إذا اشتهى واحد تمر يأتيه الغصن، يأتيه الجنو يأخذ منه التمر، إذا اشتهى الفاكهة تأتيه الشجرة يأخذ حاجته منها، إذا اشتهى الخدب يأتوه الولدان المخلدون ويخدموه. إذا اشتهى الولدان تأتيه، إذا اشتهى نفس الشجرة تأتيك هي بنفسها وتأخذ حاجتك، وبعدين هي ترجع لمحلها. شيء لا يتصور. هذا الذي ينبغي أن يبذل له الوقت. إذن نجتهد في طاعته، نغض البصر، نكف اللسان، السمع، الرجل، اليد، البطن، لا نعمل إلا بطاعة الله، الله يعطينا الجنة. ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها النار لهم فيها ما يشاءون، كل ما يريدون يجدونه في الجنة. كذلك يجزي الله كذلك مثل هذا الجزاء ومثل هذه النعم ومثل هذه الكرامة يجعله الله للمتقين. والمتقين جمع متقي، والمتقي هو الذي لا يرى حيث نهي ولا يتخلف حيث أمر. والمتقي ضمن الله له أمرين: يصلح له دنياه وأخرى. وأي شيء أعظم من تصلح للعبد دنياه وأخرى؟ من أراد شيء فليتق الله، من أراد عزة فليتق الله. كل ما اتقى العبد الله، الله يعطيه ما يريد، لأن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وقال: ولا ينصرن الله من ينصر. فما أردناه نناله بتقوى الله. فإذا اتقى العبد الله أعطاه وحماه وأعزه وأكرمه ودمر أعداءه. المتقي الله يدمر أعداءه. من عادى لي وليا قد آذنته بالحق، بس لا بد نجتهد. لكن الذي يتقي الله لا يهمه في الناس، لا يهمه في المدح، لا يهمه في ونيع، لا يهمه في الذم. الذي يتقي الله يخاف من الله بس. أهم شيء عنده أن يرضى الله عنه، أهم شيء عنده أن لا يسخط عليه ربه، لا يهمه، يكون عمله تعامله مع الله. ولذلك الذي كانت هذه حالته لا يهمه. الرجل الذي إن كان في الساقة إيش كان في الساقة، وإن كان الرجل الذي إن شفع لم يشفع، وإن استأذن لم يؤذن له، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان فيش في الحراسة كان في الحراسة. لو أقسم على الله لا بر. لماذا؟ لأنه ماله غرض إلا طاعة الله. إذا قيل له كن في الحراسة، إذا قيل له كن في الساقة، إذا أتى يريد شيء يقال له لا يسكت، لأن تعامله مع من؟ مع الله. هذا لو أقسم على الله لا أبره. إذن فلنجتهد، لأن نكون عباد الله فلنجتهد، لا بد من الاجتهاد. وأضر ما يضر هو المعاصي. لا يوجد شيء أضر على بني آدم من المعصية. المعصية شؤمها في العمر، المعصية شؤمها في المال، المعصية شؤمها في الولد، المعصية شؤمها في الحسنات، المعصية شؤمها أنها تقسي القلب فتجعلك لا تستطيع أن تصلي ولا تستطيع أن تذكر الله. فحذاري حذاري من المعاصي. لا يوجد أضر على الإنسان من المعاصي. فلذلك فلنطع الله ولنسأل الله، والله يجيبنا، لأنه يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فليستجيبوا لي، يتركوا المعاصي، يفعلوا الواجبات، وليؤمنوا بي، وحدوني، وما أرادوه نالوه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ذكر الله تعالى بأنه المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب، فما الفرق؟ يؤمنون بالله ويؤمنون بالغيب، فما الفرق؟ والأفضل الإيمان بالله بالغيب والإيمان بالله يعني شيء الغيب مثل الجن، نريد بالتبيين ذلك. لا، الغيب هو ما غاب عنك، حتى بعضهم قال الله لا تراه. الذين يؤمنون بالغيب نعيم الجنة، عذاب النار، نعيم القبر وعذاب القبر، الملائكة، السماوات، الجن، ولذلك امتدح المسلمين بأنهم يؤمنون بالغيب، ووصف الكفار بأنهم يعلمون واهرا من الحياة الدنيا، قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون واهرا من الحياة الدنيا. وقيل يؤمنون بالغيب الذين يعني يخلصون لله في وقت غيبتهم عن الناس، يؤمنون في غيبهم عن الناس، إذا ابتعدوا عن الناس استغفروا وذكروا الله واجتهدوا في طاعة الله في غيبتهم عن الناس. نعم. هل يجوز للمعتمر بعد إتمام الطواف والسعي له أن يحلق رأس غيره؟ نعم يجوز، لا أعلم فيه شيء. هل يقع الطلاق من قال لزوجه أنت طالق على سبيل المزاح؟ نعم. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة. يقول ما الواجب علينا في معاملتنا للكفار ونحن نعيش في بلاد الغرب؟ نعم، ورأينا في هذه المسألة الإفراط والتفريط، ينبغي لنا إذا كنا نعيش مع الكفار أن لا نظلمهم، وأن لا نزور شهادة مرض، وأن لا نجعل عندي أولاد وهو عقيم أو لم يتزوج، هذا عيب. واحد يغش ويغش الكفار حشف وسوء كيل، لا يجوز للمسلم الغش، وبالأخص غش الكفار. أولا ينبغي أن لا نظلمهم، ينبغي أن نمارس ديننا ولا نجاملهم في أكل الحميتة ولا أكل الخنزير ولا في مصافحة الأجنبيات والخلوة بهن، وينبغي أن نحسن إليهن لاعتقاد أن نؤلفهم للدين كما قال والمؤلفة قلوبهم، وينبغي أننا نهتم بما كلفنا به من العمل فنؤديه على أحسن شيء، ونبين لهم جمال الدين، وأن الإسلام يأمر بإكرام الجار، وأن الإسلام يأمر بعدم الظلم، وأن الإسلام جعل في كل كبد رطب أجر، ونبين لهم محاسن الدين، وأنه دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة بسبب كلب سقته. فالمسلمون سبقوا إلى حقوق الإنسان والحيوان وإلى كل جميلة، ولكن المسلمين نائمون. المشكلة أننا نحن لا نتحرك، ولذلك حري بنا أن نهتم بقنوات جادة تبين للعالم جمال هذا الدين بجميع اللغات. حري بأصحاب الجدة والإمكانيات أن يفتحوا قنوات عالمية تبين للإنسان جمال، للعالم جمال هذا الدين وحسنه، وأنه هو الذي يحل مشاكل أهل الأرض، وأن مشاكل الأرض لا تحل إلا بالإسلام، لأنه هو النظام الذي جاء من عند الله، وهو الذي خلق البشر، ونظامه هو الذي يصلح البشر. أما الأنظمة الوضعية فأهلها عاجزون أن يصلحوا، لأن كل واحد منهم لا ينظر إلا في مصلحته الشخصية. أما الله تعالى فهو الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فنظامه هو الذي يصلح البشرية. أيوة. فلا بد للمسلمين من الاهتمام بالأهل الأرض، وأن يبينوا لهم هذا الدين صافي ناصع من غير تشويش بلغاتهم، والأمر في هذا الزمن في غاية السهولة. ولكن كما قال الشاعر ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، نرجو الله أن يتوب علينا. هل أم النبي صلى الله عليه وسلم وأبويه من أهل الفترة؟ نعم من أهل الفترة، لأنه قال لتنذر قوما ما أنذر آباءهم، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبله. نعم. يقول هناك شخص يأتي في صلاة العصر بعد أذان قرب إقامة الصلاة يتخطى رقاب الناس ويدخل في الصف الأول ويزاحم المسلمين بالقوة، هل هذا مصيب أو مخطئ؟ هذا مخطئ، إذا لم يكن يرى مكانا، إذا رأى فرجة يذهب ويتخطى رقاب الناس ليصل إلى الفرجة، إذا لم يؤذي الناس، لأن ينبغي لهم أن يسدها. أما إذا لم يرى فرجة فينبغي أن يقف حيث انتهت الصفوف ولا يؤذي الناس، ولذلك يوم الجمعة قال له اجلس فقد آذيت. الذي يريد الصف الأول يأتي مبكرا، ولذلك من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. تريد تقرب بدنه وأنت جئت متأخر، ما هو صحيح هذا. الذي يريد الصف الأول يأتي مبكرا، نعم، ولا يأذي إخوانه. والذي يأتي ويجد الصف مليء ويحاول أن يزاحم الناس، يا أخي هذا أخاف أن صلاته تكون فاسدة، لا تأذي الناس، محل ضيق تأذي الناس وتضيع عليهم الخشوع بالأذية. المسلم ما يأذي إخوانه، فإذا فسحوا لك وإذا لم يفسحوا لك اذهب لمحل آخر. يا أخي بالغرب يرون أن الحجاب إيش؟ أيوة، في الغرب يرون أن الحجاب ظلم للمرأة. هذا واحد كان يتكلم ويقول أن هذا فيه اضطهاد للمرأة. اضطهاد المرأة هو نزع حجابها، لأن المرأة جوهرة لا ينظر إليها إلا زوجها، وبعدين هي محفوظة. ولذلك ليش الشريعة جعلتها لا يلزمها مهر ولا نفقة ولا كسوة ولا سكنة؟ ولذلك الغلم بالغرم. المرأة أهم شيء تعمله أن تأتينا بعالم وبصالحة قانتة حافظة للغيب. المرأة مصنع المعلوم، مصنع البشر، تأتينا بالبشر. هل في شيء أعظم من إنسان يأتيك بالأنفس؟ فإذا خرجت من البيت ضعف إنجابها وضعف نسلها وانشغلت عن المهمة التي لها، ولذلك لا يجب عليها مهر ولا نفقة ولا سكنة ولا كسوة. يجب عليها أن تبقى بالبيت وأن تدير بيتها، والرجل هو الذي يلزمه هذا. فإذا خرجت المرأة نأتي بشخص آخر للبيت، إذن أحسن يبقى في البيت أم البيت. لذلك أهم شيء هو أن المرأة كل سنة تأتينا بولد أو بنت. هذا إذا عملته المرأة جزاها الله خير ويقوى المجتمع، والرجل هو الذي يشتغل. وإذا احتاجت الأمة لأن تخرج المرأة تخرج في حاجتها. ولذلك لا يوجد نظام أكرم المرأة مثل نظام الإسلام. ولذلك المرأة تنتظر الزيادة والرجل ينتظر النقص، فإذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة فهذا عدل. المرأة تنتظر مهر، تنتظر كسوة، تنتظر نفقة، تنتظر هدية من زوجها. الرجل ينتظر نفقة على الولد، نفقة على زوجة جديدة، نفقة على أسرة جديدة، على ولد جديد. الرجل دائما ينتظر النقص والمرأة تنتظر الزيادة. فإذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة هذا تمام العدل. ولذلك قال للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال وللرجال عليهن درجة، وقال الرجال قوامون على النساء. لذلك الآن في كل العالم المرأة يحط لها القرط والسوار والقلادة، طيب والرجل لا يحط له، ما هو هذا ظلم؟ ليش ما يحط للرجل قلادة ويحط له قرط؟ في كل أنحاء العالم، في الصين وفي كندا وفي جنوب أفريقيا وفي اليونان وفي اسكندنافيا، كل العالم يحط للمرأة في آذانها وفي أعينها وأصباغ، ولا يعمله للرجل إلا إذا كان الرجل مريض. لا يحط هذا من الرجال إلا من كان مريض النفس. طيب هل هذا ظلم؟ هذه طبيعة. ولذلك الله أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وقال وليس الذكر كالأنثى. الأنثى لها صفاتها ولها ما لا. وإذا أردنا أن نعدل لا تجد المرأة تعب مثل الطلق، المخاض، النفاس، تجد فيه المرأة آلام لا يعلمها إلا الله. طيب الرجل لا يلد، طيب كيف نسوي بينهم؟ نسوي بينهم بطن على الرجل وبطن على المرأة؟ مستحيل. الرجل يرضع والمرأة ترضع، كيف هذا؟ إنما المرأة تشتغل فيما تحسن والرجل يشتغل فيما يحسن، وكل واحد منهم يقوم بنا. ولذلك كل شيء في الغرب جيد إلا البيوت. قالوا نحن عندنا الشارع، الحديقة، الطائرة، القطار، كل شيء في الغرب تمام إلا البيوت، لأن القوامة نزعت من محلها ففسدت عليهم البيوت. لذلك الله قال الرجال قوامون وللرجال عليهن درجة. فلذلك لا يعلم حسن هذا الدين وجماله وطهره إلا من عرف الكفر. قال عمر رضي الله عنه لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. الإسلام دين طهر، دين سماحة، دين نزاهة. أما الكفر الله يقول إنما المشركون إيش؟ طيب هذا كلام من؟ إذا نتشبه بالنجس يا إخوان؟ الله قال إنما المشركون نجس ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لأن الذي في قلبه الكفر والذي عليه الجنابة هو نجس، نجس نجاسة حسية ومعنوية. فلذلك ينبغي أن نبتعد عن الكفر وأن نهتم بالاستقامة وأن نفهم ديننا ونكون يعني أجهزة قوية لجمال لإظهار للناس جمال هذا الدين ورد الذين يحاولون أن يطعنوا في هذا الإسلام. نرجو الله تعالى أن يكفينا شر الأشرار. نعم، نو خير مسؤول، سنكتفي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.